إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أروا الله من أنفسكم خيرا، وإلى فمؤامرات تحاك وتكاد لهذه الأمة، وشعب تلو شعب يكاد له يراد إبادته، والقضاء على دين الله وعلى من ينتسب لشرع الله جل وعلا، سيرة مضطربة عند أعداء الإسلام والمسلمين قديما وحديثا، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هم الذين قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، لا تهمة للمسلمين في عصورهم ودهورهم إلا إسلام الوجه لله تبارك وتعالى. تقوم الدنيا ولا تقعد، حتى وإن كان الانتساب لشرع الله بمجرد الاسم. هذا حدث في بلغاريا وفي روسيا ويحدث هنا وهناك، هذا هو شأن أعداء الإسلام والمسلمين. عندما ننظر لما يحدث مع المسلمين في فلسطين تجد أن البجاحة منقطعة النظير تتكرر، وإلا فهذا اختيار شعب رأى العودة لدين الله تبارك وتعالى، نفض يده من منظمات علمانية لا دينية، فكانت النتيجة أن قامت الدنيا ولم تقعد. إلى يومنا هذا يحاولون كسر إرادة هذا الشعب، يحاولون إماتة هذه الأمة. وبالأمس كانت العراق، وكانت أفغانستان، كانت الأندلس، بالأمس القريب، واليوم يحاولون ما يحاولونه مع المسلمين في فلسطين. وهذه القضية هي ليست قضية الدعوة الفلانية، ليست قضية المسلمين في فلسطين فحسب، بل كل أرض علاه حكم الله جل وعلا لابد من العمل لاسترداده ولاسترجاعه لحوزة الإسلام والمسلمين. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. عندما ننظر لما يفعله الغرب، وما تفعله أمريكا، وما يفعله يهود، ستجد أن التواطؤ هو التواطؤ، إرهابهم أسود. ولذلك ذكرنا تلكؤهم في قبول مبادرة مكافحة الإرهاب، لأن هذه المبادرة وهذا المؤتمر إن أنصف سيضع الغرب وأمريكا في قفص الاتهام، سيقول لابد من ترويعهم، لابد من إرهابهم، ولا يفل الحديد إلا الحديد. إرهاب بالحق وبالعدل في مقابلة هذا الإرهاب الأسود. بالأمس القريب سبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وتواطؤوا على عقوبة هذه الأمة، إن هي رفعت رأسها بمجرد مقاطعة للدنمارك. واليوم لكون أن هذا الشعب يتوجه إلى إسلام ودين، حتى وإن كان مشوبا، حتى وإن كان مبتورا، هذا لم يرق الغرب، هذا لم يرض عنه الأمريكان، ولسان حالهم دوما اللا ديمقراطية لأعداء الديمقراطية. وما الديمقراطية إلا كصنم العدوى الذي كان يصنعه المشرك من قبل ثم إذا ما جاع أكله. فما باله إن اختلطت الديمقراطية بشيء من الإسلام؟ كان لابد وأن تقوم الدنيا ولا تقعد. هؤلاء المخاذيل، هؤلاء الذين يشنون حربا لا هوادة فيها على دين الله، مصيرهم إلى دمار. هذا هو شأن من بغى، هذا هو شأن من ظلم. وعلى الباغي تدور الدوائر، ومن سل سيف البغي قتل به، وإلا فالأمة تنتفض. الأمة تستيقظ من مواتها، من سباتها، تأبى الضيم، تأبى هذه العداوة المفردة، تأبى الظلم والبغي على دينها وعلى شعائر إسلامها. حتى وإن ظلم المسلم وجار وتعدى، حتى وإن انحرف وعصى، يحب لإسلامه ويبغض لمعصيته، ويوالى على دين الله تبارك وتعالى، ونبغض الكافر. حتى وإن أعطانا ومنحنا، كان لابد من بصيرة بمفهوم الولاء والبراء، كان لابد من عمل بمعاني الأخوة الإيمانية. والمؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم. ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نحن نوالي المسلمين في فلسطين، ولا بد وأن نظهر نصرتنا لهم، وإلا فنخشى أن نخزل في موطن نحب فيه النصرة. لسان الحال يقول: أكلنا يوم أكل الثور الأبيض. هذا هو الشأن والحال، وإلا فهلكاية أعداء الإسلام والمسلمين في هذه الأمة لا تنتهي. خذ وصفهم من خالقهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. بالأمس كانت العراق وأفغانستان، واليوم فلسطين، وغدا ستجد مصر والسعودية. هذا هو شأن الأعداء. لابد من التعرف على حاله من باب عرفت الشر، لا للشر ولكن لتوقيه. ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وبالتالي فالتواطؤ والخزلان مصيره إلى هوان، إلى مزيد من المذلة. لابد من عمل بدين الله. من كان قد أحسن فيما مضى ونصر إخوانه في فلسطين فهذا عمل إيماني متأكد اليوم وغدا، وحتى تقبض الروح إلى بارئها. هذا دين يدان به لله. لا نملك إلا العمل بدين الله وإظهار شعائر الإسلام والزود عن حمى البلاد والعباد. هذا أمر لا يقبل التفريط ولا المساس. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، فلا من ولا أبى للمسلمين في فلسطين ولا في غيرهم. نحن نعمل بإسلامنا ولإسلامنا، بل في ذلك تحقيق للأمن. إن كنا ننشد أمنا وطنيا أو قوميا فلا سبيل لتحقيقه إلا بنصرة المسلمين هنا وهناك. وإلا فهي السنن لا تعرف المحاباة، لا تعرف المجاملات. كان لابد من وقفة. وإلا فعندما يطلب من المسلمين في فلسطين الاعتراف بدولة إسرائيل والإقرار بهذا السلام الهزيل، هذا المعنى، إنما ينطوي على مخالفات، على مصادمات. وحتى لو رضي فلان أو علان بهذه الدولة المزعومة، إقراره مردود عليه. وإلا فهذه الدولة المشبوهة، هذه الدولة المشبوهة التي تقوم بإبادة البلاد بإبادة العباد، بطرد أصحاب الأرض من أرضهم، بتلويث المقدسات، ثم يحدث التواطؤ. قرارات لهذه الهيئة المشبوهة التي تسمى بالأمم المتحدة ما تنفذ على يهود يكلون بمكيالين ويزنون للعباد بميزان الكونين. هذا هو شأنهم وحالهم، إمداد اليهود بالسلاح وبالمال لمواجهة المسلمين، هذا هو شأنهم وهذا هو حالهم. ولا يصح أن نقر سلاما يقر الغاصب على غصبه، لا بد من طرده، ولا بد من إدلاهه، ولا بد من استرداد الحقوق لأصحابها. ليكن شأننا كشأن آخر سلاطين الدولة العثمانية، والخلق قديمهم وحديثهم إذا ما انتسبوا لشرع الله بصدق كانت عندهم نخوة، كان عندهم دين، كانت عندهم غيرة. إذا ما انتهكت محارم الله قال لهذا الزعيم اليهودي إن الدولة العلية لا يمكن أن تختبئ وراء حصون بنيت بأموال أعداء الإسلام والمسلمين، وكانوا قد عرضوا عليه رشوة مقنعة 50 مليون ذهبية، منها 1 مليون لخزانته الخاصة في وقت كان المليم يساوي شيئا، ورغم ذلك رفض وقال له إني لا أملك هذه الأرض، هذه الأرض ملك آبائي وأجدادي. فتحا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هكذا كان شأنهم وحالهم، زود عن دين الله تبارك وتعالى. ولذلك كان لابد من وقفة، وإلا فأن تترك هذه الشعوب المسلمة تبادي الشعب تلو الآخر مع بجاحة منقطعة النظير، وإلا فلماذا يحاصر هذا الشعب، ولماذا تمنع عنه المعونات، ولماذا يقاطع على هذه الكبائر الكيفية؟ ما الجرم الذي اقترض؟ ستجد أن جرم المسلمين عند أعداء هو لا يختل ولا يتبدل ولا يتغير. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. أمرنا بالجهاد في سبيل الله، جهاد لا يمكن أن يزل ولا أن ينقطع من الأرض محتاجين لإقامته وفق شرع الله، وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فهذا البغي وهذا العدوان لابد من أخذ بالأسباب القوة لدفعه ولرده، وعلى الباغي تدور الدوائر. والجهاد ماض في الأمة لن يوصله دور دائر ولا عدل عادل حتى يقاتل آخر رجل من الأمة المسيح الدجال، ولا تزال طائفة من أمتي كما قال الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه يقاتلون على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هؤلاء اليهود الملاعين وأحلافهم في الغرب والأمريكان لابد من وقفة نرجع فيها لمعاني القوة الحقيقية. وأعيد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أسد وأعدل في كل ناحية من نواحي الحياة. أما الاستحزاء، أما الإدلال على مثل هذا النحو والرجوع إلى وراء وكأنه لا سبيل لوقفة نوقف بها نزيف الدم، نوقف بها هذا الظلم وهذا البغي وهذا الإرهاب الأسود، فمصيرنا محتوم، عاقبتنا معلومة إن لم نرجع وإن لم نعود لدين الله تبارك وتعالى عودا حميدا. أمة بحاجة لأن تنصر دين ربها تبارك وتعالى وأن تنتصر للمسلمين هنا وهناك. لسنا بأقل أبدا، لسنا بأقل من المعتصم وهو ينتصر لحق امرأة مسلمة انتهك عرضها. إذا كانت الشعوب تباد على مثل هذا النحو ظلما وعدوانا، فأي تسمية تنطبق على هذه الأفعال المجرمة الشائنة؟ فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أمرنا بالجهاد في سبيل الله. والصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه عليه. قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم. فإن عجزنا عن صورة من الصور فلا أقل أبدا من أن نسلك الصورة الأخرى نبرئ بها ساحتنا بين يدي الله تبارك وتعالى. لا بد من توضيح للمفاهيم وإلا فالحقوق لا تسقط بالتقابل. وهذه القضية الإيمانية لها مقام محمود، لها المقدمة في سلم الأولويات. ما تحتمل كلمة ثم نعود إلى دحورنا أو نعود إلى انشغالاتنا. لا بد من تقديم وتأخير وفق شرع الله تبارك وتعالى. إن عجزنا عن مواجهة أعداء الإسلام والمسلمين بأبداننا فلا أقل أبدا من مواساة إيمانية، لا أقل أبدا من جهاد بالمال وجهاد باللسان إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. والمسائل والواجب تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بمقدورك أن تنفق نفقات في مقدورك، في استطاعتك. لا داعي للبخل، لا داعي للشح، لا داعي لخزلان المسلمين. وإلا فهذا خزلان سيعود علينا حتما لا محالة. لك أن تتخيل عندما يحدث ما حدث في العراق وفي أفغانستان وما يحدث في فلسطين، عندما يتكرر معك وهي مشاهد دائما ما تتكرر، ولكن نتيجة الغفلة ونتيجة الغيبوبة ينسى الإنسان نفسه، ينسى ربه ودينه، فيؤتى من حيث لا يحتسب. والبغي تدور عليه الدوائر، وإنما الجزاء من جنس العمل. اعمل ما شئت كما تدين تدان. عندما يستصرخون فلا سميع ولا مجيب، كان لابد من نقوة إيمانية. إن كنا قد تباطأنا وقد تلاتأنا فعلينا أن نستغفر ربنا تبارك وتعالى بلا فلسفة للتباطؤ وللتخاذل، بلا تبرير. وإلا فقديما قالوا ما عصي الله إلا بالتأويل. لا داعي لأن نفلسف الفتنة، لا داعي لأن نبرر البخل. لابد من إقدام نعذر به بين يدي الله تبارك وتعالى. لابد من عمل صالح. فليبرئ كل منكم ساحته، يخلص رقبته بين يدي من لا تخفى عليه خافية. وإلا فالموقف عسير بين يدي الله تبارك وتعالى. ولا ينفو إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأله جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. وأقول القول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، لما كان يوم اليمامة أصاب سهم أبا عقيل رضوان الله عليه فأنفذه حتى أنه وقع فلم يكد يتحرك، لم يجد قوة على النهوض. ثم سمع معن بن عدي يقول يا للأنصار، فقام يريد قومه. فقال له ابن عمر رضوان الله عليهما إنه ينادي ويقول يا للأنصار، ما ينادي على الجرحى؟ قال قد نوه المنادي باسمي وأنا أجيبه. فقال له ابن عمر إنما قال يا للأنصار، قال أنا من الأنصار وأنا أجيبه. هكذا كان شأنه. ولك أن تتأمل وتتخيل وتقارن حال بحال، تقارن ما كان عليه هؤلاء الأفراد. لماذا ساد الدنيا بأسرها؟ ولماذا صرنا إلى وراء وراء؟ يقول قد نوه المنادي باسمي وأنا أجيبه. والمنادي لم يقل يا أبا عقيل، وإنما قال يا للأنصار. والرجل قد أدى ما عليه حي حتى أنفذ بسه يدود بأنفاسه الأخيرة. فما كان من أبي عقيل لما سمع هذه المنادى إلا أن قام وأخذ بسيفه وقال: يا للأنصار كره كيوم حنين. ثم إنه وقع بعد ذلك رضوان الله عليه، فقال له ابن عمر: يا أبا عقيل. قال: لبيك بصوت ملتاف يدود بأنفاسه الأخيرة، لبيك. فقال لمن ادبرت اليوم؟ قال له ابن عمر: قد قتل مسيلمة، قتل عدو الله. فرفع أصبعه وقال: الحمد لله. وفاضت روحه ورجع الابن لأبيه يحكي لعمر بن الخطاب رضوان الله عليه ما كان من أبي عقيل، فقال: رحم الله، قد كان يطلب الشهادة، وإنه لمن خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقديم إسلام. هكذا كان شأنه رضوان الله عليه. عندما تسمع الاستغاثة، عندما تسمع من يستصرخ بالمسلمين هنا وهناك، وأنت بارد الحس بلاذة شعور وكأن الأمر لا يعنيه، أصبنا بحالة من حالات البلادة، حتى القلوب لا تكاد تحترق، لا تكاد تتحرك، وكأن المسألة طالما أنها بعيدة عنك لا تعنيك، ثم كلنا انشغالات وكلنا اهتمامات بحاجة لضبط. حتى من انشغل بمنهج، حتى وإن من انشغل بتعليم، وكأنه لا يحرك لسانه بقضية إيمانية، وكأن له شأن وللناس أيضا شأن. هذه المنهجية بحاجة لإعادة صياغة، وشخصياتنا لا نغالي لو كنا هي بحاجة هي الأخرى لإعادة نظر، وإلا شخصيات مهزولة، شخصيات بعضت وجزأت، وإلا فما المانع من أن أنشغل أنا بعمل وكسب وأهتم بأمر المسلمين؟ من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ما المانع من أن أحفظ أنا القرآن وأدرس في فقه وتوحيد وأنا الذي أهتم بأمر المسلمين محتاجين لشخصيات كهؤلاء الأفزاز الذين عاشوا يوما؟ ولا نحكي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فهؤلاء قمم في كل ناحية من نواحي الحياة، في كل شأن من شؤون الفضل. ستجد هؤلاء الأفاضل حنظلة ابن أمي عامر صبيحة يوم عرسه يسمع المنادي فيجيب، هكذا كان شأنهم. يجلسون في حلقات العلم معلمين ومتعلمين، يسمعون الداعي ينادي بالصلاة يحرصون على إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، ينادي المنادي بالجهاد فيخرج الواحد منهم حتى وإن كان جنبا. ولذلك غسلته الملائكة لما سئلت زوجته جميلة لماذا تغسله الملائكة، قالت: لما سمع الهلع خرج وهو جنب، قال صلوات الله وسلامه عليه، لذلك غسلته الملائكة. أنتم تنتسبون لمنهج هو خير المناهج بفضل الله، منهج مبارك. عندما نقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، لابد من ارتقاء، فأنت لم تسلم الراية لغيره، لابد من علم وعمل، والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وإلا فالسلفية لم تكن يوما خذلانا لقضايا المسلمين ولا تهاونا في أعراض المسلمات، لابد من إقدام نبرئ به ساحتنا بين يدي الله تبارك وتعالى. يهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي أيضا عن بينة. وإلا فما شأن العلم النافع إلا أن يبعث حرارة الإيمان في الأعضاء في الجوارح؟ لابد من حركة إيمانية تتواكب مع هذه النعمة التي امتن بها سبحانه علينا. وأنت تقرأ وتطالع عن الأفاضل، عن شيخ الإسلام ابن تيمية هو البار بأمه وهو المجاهد في سبيل الله، يخرج يجاهد التتار ويبعث لأمه في الوقت ذاته ويقول لها: لولا ما أنا فيه لطردت إليك على بساط الإير. يتكلم مع أمه وكأنه طفل صغير، هذا هو عنده بر، وهو المجاهد في سبيل الله، وهو العالم المتمكن الراسخ الذي بلغ درجة الاجتهاد المطلق، وهو الذي يجلس من بعد صلاة الفجر يذكر ربه ويقول هذه غدوتي وإن لم أتغدى ذهبت قوتي، وهو الذي يقول لو يعلم الملك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. هو نفس الشخص، علم وعمل ودعوة وجهاد في سبيل الله وحرص على التواضع في مواطن الفضل، وإلا فالدنيا على قدرنا ونحن على قدرها، خذلانا وتبعيدا لدين الله وصور مشوهة، محاجة لإعادة نظر، محتاجين لأن نرتفع لمستوى إسلامنا ولمستوى ديننا. عندما تجد هؤلاء الأوباش في الغرب وأمريكا ويهود يبذلون الغالي والرخيص في سبيل ما هم عليه من كفر وباطل وضلال، يجيشون الجيوش، يدمرون البلاد والعباد نصرا للديمقراطية أو لغير ذلك من الزبالات، إذا كان هذا هو شأنهم فماذا يكون شأن أهل الحق الذين امتن عليهم سبحانه بنعمة الإسلام وكفى بها نعمة؟ لابد من ارتقاء، لابد من مراجعة للنفس، وإلا فلوم تقنع بما أنت عليه لا تلومن إلا نفسك، وما ربك بظلام للعبيد. كان شأن الأفاضل فيما مضى أنهم لا صبر لهم على طاعة الله، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا أجد ما ينفقون، كانوا معذورين أرجعهم صلوات الله وسلامه عليه لم يجدوا الدواب التي يسافرون عليها، وقال لهم صلوات الله وسلامه عليه لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. متى بكيت أنت لفوات مواطن الفضل؟ عندما سمعت من تستصرخ؟ عندما وجدت شعوبا إسلامية تباد على مثل هذا النحو وأنت في لعبك ولهوك، أنت في انشغالك؟ وأبو عقيل رضوان الله عليه يقول قد نوه المنادي باسمي وأنا أجيبه، وهو في لحظاته الأخيرة. هكذا كان شأن الأفاضل، ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وكل الحديث إلا الحديث. يحكي أبو أيوب الأنصاري رضوان الله عليه أنهم لما وجدوا رجلا حمل بنفسه على صف العدو فقالوا سبحان الله، ألقى بيديه إلى التهلكة، فقام أبو أيوب يقول إنما نزلت فينا معشر الأنصار لما قلنا هلم إلى أموالنا نصلحها، وكانوا قد فرغوا من كثير من الجهاد، كانت هذه حياتهم، ولكن شيئا من الراحة يصلحون أموالا ربما تبادر للنفس أنها تابت أو أصابها النقص، كانت هذه الهلكة. نزل قوله سبحانه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، حذرنا سبحانه قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، حذرنا جل في علا فقال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، وقال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. طريق مسلوق واضح وبين، لا عوض فيه، لا داعي للتمويل ولا داعي للتلبيس ولا للتدليس، وإلا فربك تبارك وتعالى عليم حكيم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وسلم التنازلات لا يقف بأصحابه عند حد، لابد من إيقاف لنزيف الدم الذي يعتمل في هذه الأمة فيكفر بها هؤلاء. فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. نفقات صالحات عساها تكون متقبلة تحضر بها نفسها بين يدي الله تبارك وتعالى. وإلا فهي حرب كسر الإرادة، حرب تدوية، لابد من إيصال للنفقات وسعي في إيصالها. أن تبرئ أنت ساحتك بين يدي الله، أنفق أنفق عليك. جاء عثمان بن عفان رضوان الله عليه جهز بنفسه جيش العسرة، كان رجل واحد يجهز جيشا بأكمله، جهز جيش العسرة. أبو بكر الصديق رضوان الله عليه صفى تجارته وأعتق سبعة كلهم يعذب في الله، ونزل بشأنه وبحقه، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. هكذا كان شأن الصالحين فيما مضى. وأنت الذي تقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. لا داعي للتلكع، لا داعي للتباطؤ، وإلا فستخرج الأرض أمثال أفلاذ كبدها مثل الاستوان من الذهب تحافه الناس، والناس اليوم يحتاجون لكسرة خبزهم، وأنت تعيش حياة الترغيب، حياة التغيير والتبديل. لا أقول في الأكل والشرب والملبس، في تسريحة الشعر وغير ذلك. فلابد وأن نرى الله جل وعلا خيرا من أنفسنا، ارتقاء وارتفاع لمستوى الإسلام والدين الذي شرفنا بالانتساب له. الإسلام إذا لا أبى لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تمئين، المؤمنون تتكافأ دماؤهم وأسعى بذماتهم أبناهم، وهم يد على من سواهم. حتى وإن خطأت هنا، حتى وإن اتهمت هناك بالتقصير، لابد وأن تبرئ أنت ساحتك وأن تحيا، أن تحيا بإسلامك ولإسلامك. هذا هو العز الحقيقي، ولله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولكن المنافقين لا يعلمون. الحذر كل الحذر من صور النفاق ومن تواطؤ النفاق مع الكفر، بضاعة دائرة وضعف ينضاف إلى الضعف، والله جل وعلا هو القوي المتين. من كان الله معه فمن عليه، مع الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نسأله جل في علاه بأسماء الحسنى وصفات في العلا أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم دبر لنا فإنا لنحسن التدبير. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيله ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب. اللهم دمرهم تدميرا ولعنهم لعنا كبيرا. اللهم أنزل بهم بأسك ورجزك وعذابك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم فأحصيهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، واخذ الدين عن المدينين، وسدد حاجة المحتاجين، وفك أسر المأسورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.